سورة الشعراء وأختيها. يضيق ينطلق نصب الرفع ظن، وحاذرون امدد كفى للخلف من، وفارهين كنز واتبعك، أتباع ضعم خلق فضم محركا. بالضم من الإذ كم فتى والأيكة، ليكة كم حرم كصاد وقتي. نزل خفف والأمين الروح عن حرم حلاء مث يكن بعد ارفعا. كم وتوكل عم فانو كفى، ظل شهاب يأتينني دفا. سبأ مع اللانون وافتحها الحكم، سكن زكا مكث نهى شد فتح ضم. ألا ألا ومبتلا قف يا ألا، وبدأ بضم أسجدوا رحث بغلا. يخفون يعلنون خاطب عن رقى، والسوق ساقيها وسوقهم الزقاء. سؤوق عنه ضمتان بيتا، لام نقولن ونوني خاطبا. شفا ويشركوا حمن الفتح أن للناس أنا مكرهم كفاضعا. يذكروا لم حز شذ الدارك في أدرك أين كنز تهدي العمي في. معا بهادي العمي نصب فلتا، آتوه فقصر وافتح الضم فتى. عد يفعلوا حقا وخلف صرفا، كم نوري اليا ما عفت حيه شفا. ورفعهم بعد الثلاث وحزن، ضم وسكن عنهم يصدر حن. ثب كد بفتح الضم والكسر يضم، وجذوة ضم فتى والفتح نم. وروه بضم صحبة كم سكنا، كنز يصدق رفع جزم الفناء. وقال موسى الواو دعد ساحرا، سحران كوف يعقل طب ياسرا. خلف ويجدى أنث مدى غبا، وخوسف المجهول سمعا ضبا.